سواه وجردي، وحرم وعنه اكره إجارة مصحف كبيع، وفي الإبدال وجهين أسندي، وحظر بلا خلف سفار بمصحف لدار حروب مثل تمليك ملحدي، وحرم عليه الاتكاء على الذي به منه مع كتب الحديث وشددي، وجائز إجار لنسخ القرآن والحديث وكتب الفقه والشعر للردي بمدة أو تقدير أوراقه مع السطور ووصف الخط والهامش حددي. يتعلق هذا الفصل ببعض الأحكام التي تتعلق بالمصاحف. يقول: وتكره الحمام كل قراءة وذكر لسان، والسلام لمنتدي. في البلاد الباردة كالشام والعراق ونحوه لشدة البرد يحفرون حفر قدر 6 أمتار أو 7 حتى يصلوا إلى الماء، ثم يجعلون ذلك طبقتين، يسقفون الطبقة الأولى، الطبقة السفلى فيها الماء الذي يحتاج إلى الاغتسال لشدة البرد، ينزل إلى تلك إلى الماء الذي في الدور الأسفل، يجد ماء ساخنا فيغتسل منه. والعادة قديما قبل وجود الأنوار والكهرباء أنها مظلمة، وأنهم يكشفون بها الأوراق، وربما تصادم أحد بآخر، وربما أهك جسد هذا هذا. فلما كان كذلك كره دخول هذه الحمامات، ولكن المحققون رخصوا في ذلك للحاجة، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية له رسائل في المجلد 21 من الفتاوى، وأخبر بأنها ضرورة في البلاد الباردة كبلاد الشام. ومع ذلك لما كانت تكشف فيها الأوراق كره بعضهم دخولها. أما بيوت الماء الآن التي في البيوت في الدور فهذه لا تسمى حمامات أصلا، هذه التسمية اصطلاحية، وإلا فالأصل أنها بيوت ماء، بيت الماء أو كنيف أو مرحاض أو بيت الخلاء هكذا أو الحش. وهذه أيضا لما كانت تكشف بها الأوراق ويحصل بها التبول ونحوه والحقت بها بأنها لا تجوز القراءة فيها، تكره الحمام كل قراءة. إذا دخل الحمام فإنه لا يقرأ، ينزه ذكر الله وينزه أسماءه وكلامه عن أن يتلى بهذه الأماكن المستقذرة، وهكذا لا يكون منها ذكر باللسان، أما الذكر بالقلب فلا بأس، فلا يتكلم بالتسبيح ولا التكبير ولا التحميد في هذه الأماكن التي تكشف فيها الأوراق، كذلك السلام ابتداء، السلام للمبتدي، لا تبدا احدا بالسلام لان السلام اسم من اسماء الله تعالى، فتنزه اسماء الله عن ان تمتهن بذكرها في هذه الاماكن المستقذره. هذا ما يتعلق بالذكر. البيت الذي بعده أجرة في الحمامات، وأجرة في حمام حلال كريهة كأثمانه، والعقد غير مفسد أو غير مفسد. الذين حفروها تعبوا عليها وجعلوا عليها مثلا على جوانبها حجارة وحيطانا منيعة، ولا بد أيضا أنهم يجعلون لها وقافا، فلأجل ذلك أجرتها حلال. يدخل هؤلاء ثم يغتسلون فيها، المياه التي يغتسلون فيها تنصب في أماكن، ثم يأتي الناظر عليها ويقترف تلك المياه ويخرجها، فهم يتعبون، فلأجل ذلك أجرتها حلال وإن كان بعضهم كرهها، قال أنا تكشف يا العورات. كذلك بيعها جائزا على الصحيح، أثمانها حلال. كذلك العقد، عقد المبايعة وعقد الإجارة ليس بفاسد. يقول ورفعك صوتا بالدعاء هذا أيضا مكروه، رفع الصوت بالدعاء يعني في الحمام وكذلك في غيره. الإنسان إذا أراد أن يدعو ربه فإنه يسر، لقول الله تعالى إن نادى ربه نداء خفيا، ولقول الله تعالى واذكر ربك في نفسك، وقوله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. فرفع الصوت بالدعاء مكروه. او كذلك مع الجنازه، اذا كانوا تبع الجنازه فلا يصوتون، يخفضون اصواتهم، وذلك لانهم يتذكرون الموت ومآل كل انسان فلا يرفعون اصواتهم. كذلك ايضا في الحرب، إذا تقابل الأكران يكره أيضا رفع الأصوات، إلا إذا كان لهم شعار بأن اختلط هؤلاء وهؤلاء، فإن كثيرا من أهل الإسلام يجعلون لهم شعارا، شعارا مثلا يقول أمت أمت يا منصور أمت أمت، أو يقولون مثلا حاميم لا ينصرون. فأما رفع الأصوات من كل جهة بآلة مسايفة فلا يجوز مكروه حين التشدد. تكلم بعد ذلك على المصاحف، يقول ونقط وشكل في مقال لمصحف يجوز. ذكروا أن أول من نقطها وشكلها الحجاج بن يوسف، لأنه خشي أنه يقع فيها غلط. كانت المصاحف أولا ما فيها نقط، ولا فيها مد الحروف، ولا فيها حركات، فأمر بها ما شكلت، فلا مانع من نقط الحروف لأنها قد تتشابه، الباء والتاء والتاء خطا واحد لا فرق بينها الا بالنقط. الحاء والجيم والخاء لا فرق بينها الا بالنقط. وكذلك الدال والذال، الراء والزاء، وهكذا. فالنقط يسمى الإعجام، يقال حرف معجم حرف مهمل. الشكل هو ذكر حركات، حركة الفتحة والكسرة والضمة والسكون جائز في المصحف. المصاحف تشكل حتى لا يحصل الغلط، ولا تكتب فيه سواه، لا تكتب المصاحف ما ليس منها إلا إذا كان تميزا. إذا كتب الهواشي أو الهوامش تفسير بعض الكلمات فلا مانع، وإلا فالأصل أن المصحف يجرد لا يكتب معه غيره. وحرم وعنه اكره إجارة مصحف. الصحيح أنه ليس محرما، قد يقال إنه مكروه، وقد يقال إنه مباح، كبيع هكذا. ذكر كثيرون قالوا بيع المصاحف لا يجوز لأن ذلك إهانة لها، ولعل الصواب أنه جائز، لأن الذين يكتبونها يشترون الأوراق ويشترون المداد والأقلام والمحابر ويتعبون، يتعبون على كتابتها بالقلم قديما، وكذلك بهذه الأثناء الذين يطبعون يشترون الحبر يشترون الأوراق يشترون الأدوات. فلو قيل لهم لا تبيعوا ولا تأخذوا قيمة لا تعطل الناس. فالصحيح أنه يجوز إجارة المصاحف وكذلك بيعها وكذلك إبدالها. هو يقول حرم وعنه إكره، أي حرام أو مكروه، إجارة المصحف كالبيع، ولعل الصواب جواز. وفي الإبدال وجهين، أسند يعني إبدال مصحف بمصحف، الصحيح جواز ذلك كله. وحفر بلا خلف سفار بمصحف لدار حروم مثل تمليك ملحد، هكذا جاء في أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. فقال العلماء لا يسافر بالمصحف إلى الكفار، لماذا؟ مخافة أن يستولوا عليه ويحرفوه، هكذا كان ذلك المحذور. ولعل ذلك كان في زمن قلتها، والخوف أن يدخل فيها تحريف أو تغيير، وبدأ من الله تعالى بحفظها واشتهرت وفسرت وحفظت، فإنها لا يقدر أحد على زيادة ولا نقص ولا تحريف ولا تغيير. لو حرف أحد لرد عليه الصغير والكبير. في هذه الأزمنة بعد أن طبعت المصاحف وصلت إلى البعيد والقريب، فبلاد الكفار أجد بها ألوف ومئات الألوف، سواء بلغات مترجمة أو غير مترجمة باللغة العربية، فلا يقال لا تسافر بالقرآن، بل نقول فإذا كنت بحاجة فلك أن تسافر به إلى بلاد الكفار للحاجة. كلامهم على ما كان عليه قديما، حظر يعني منع، بلا خلف، سفار يعني سفر بمصحف لدار حروب، مثل تمليك ملحد، الملحد الكافر، أي لا تملك المصحف لأنه قد يهينه، ولكن في هذه الأزمنة لا تقدر على منعه. وحرم عليه الاتكاء على الذي به منه مع كتب الحديث وشدد. الاتكاء هو الاستناد على المصحف، يعني لا تتكئ عليه، تجعله على ظهرك تتكل عليه، أو تتكئ أيضا على مهمله على جنبك أو على ظهرك، لأن ذلك إهانة. حتى ولو لم يكن كله قرآن، لو كان مثلا هذا المصحف معه تفسير فلا يجوز الاتكاء عليه، وكذلك كتب الحديث لأن بها كلام النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز أن تطأ بالخفاف ولا بالأقدام ولا تمد الأرض إليها استهانة بها، ولا يجلس عليها ولا يتكأ عليها تكريما لكتب الله، تكريما لكلام الله ولكلام النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يقول: وجائز إيجار لنسخ القرآن والحديث. إذا لم يوجد متبرع جاز أن تستأجر من ينسخ لك مصحفا أو ينسخ لك كتاب حديث لأنك محتاج، والأجرة حلال. قديما كانوا يكتبونه باليد بالأقلام وبالحبر، فتقول: استأجرتك يا فلان تنسخ لي هذا المصحف أو تنسخ هذا الكتاب، وأعطيك أجرتك كذا وكذا. جائز إيجار لنسخ القرآن والحديث وكتب الفقه والشعر. كتب الفقه فيها أحكام وفيها فوائد، والشعر إن من الشعر له حكمة لا الردي. أما الكلام الردي كتب الإلحاد وكتب الصور الخبيثة والمقالات الشنيئة فأجرتها حرام. يقول: الإجارة تكون بمدة، أن تقول أستأجرك تكتب مدة يوم مدة شهر كل يوم بكذا، أو تقدير أوراقه كل ورقة تنسخها فلك عليها كذا، أو السطور كل سطر تكتبه أجرتك عليه كذا. لا بد أن تصف الخط بخط واضح تصفه، وتكتب اترك الهامش الذي هو كذا، واترك الحواشي حدد لها ذلك. هكذا جاءت هذه التعليمات فيما يتعلق بالقرآن. هذا في مجلة من المجلات يقولون: بعد تفاقم أزمة المرور، فتوى شرعية في دبي تجيز الصلاة داخل السيارة. لا شك أنها فتوى خاطئة، المفتي قال لعلي القيص يقول أفاد فكهاء دبي بدولة الإمارات أن الشريعة الإنسانية تبيح الصلاة بالسيارة وتقطع الازدحام المروري الشديد. نرى أن هذا خطأ. إذا كان هناك ازدحام فإن الإنسان يوقف سيارته يخرجها قليلا وينزل ويصلي. حتى مثلا الانصراف من عرفة إلى مزدلفة يكاد لا يصلون إلى مزدلفة إلا بعد 10 ساعات أو بعد الصباح، لا يصلون وهم بالأتوبيس، بل يبقى في الأتوبيس واحد ينزلون ويصلون، لأن العادة أنه سيره بطيء، ينزلون ويصلون رجالا ونساء. هذه أسئلة من الشبكة. السؤال الأول: ما حكم زكاة الصدقة على بني هاشم إذا كانوا فقراء إذا لم يكن لهم دخل من بيت المال؟ من خمس الخمس وخمس البي حلت لهم الزكاة لأنهم يعتبرون فقراء، يدخلون في الآية الكريمة فتحل لهم الزكاة. سؤال الثاني: على الحجامة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، ثبت أنه كان يحتج محتجما مرارا، وعطى الحجام أجرته، حجمه أبو طيبة، وثبت أيضا أنه جعل الحجامة من العلاج. سؤال الثالث: ما حكم من يترك صلاة النوافل والسنن عمدا بدون عذر؟ نرى أنه خاطئ وأنه متهاون، فالذين ينصرفون ويتركون الأذكار ويتركون السنن والرواتب ولا يأتون إلى بعد الإقامة يعتبر ذلك خفة منهم بدين الله حتى ترد شهادتهم. هذا يقول: ما حكم الذي يعين الساحر بعمله ولا يباشر عمل السحر؟ لا يجوز، من أعان الساحر فإنه مثله فيعطى حكمه ولو أنه لا يعمل السحر، يعاقب كما يعاقب الساحر. السؤال الخامس: هل الحج المبرور يجبر ما قبله من الذنوب والمعاصي أم الأخص حتى تسقط الصلوات تركها؟ بكل حال إذا كان حجا مبرورا فإنه لا بد أن يؤثر في صاحبه، رجع مستقيما، رجع على الهدى، رجع تائبا من الذنوب والمعاصي، رجع هاجرا للعصاة، رجع مصليا. فإذا لم يكن كذلك فحجه ليس مبرورا. سؤال السادس: ماذا يفعل من أفطر في رمضان أكثر من نصفه بدون عذر؟ ليس له توبة إلا بالقضاء، يتوب ويقضي ذلك مع التوبة الصادقة، لأن فطره بدون عذر ذنب عظيم. سؤال سبعة: رجل أخذ قرض من البنك سلعة باع السلعة لينتفع بها بقسط من البنك 1800 ريال مدة 6 سنوات، لما تيسر له باقي المال في سنتين طلب من البنك أن يعطيهم الباقي، فقالوا: باقي عليك 80,000، فإذا تعجلت نقص عليك فيكون الباقي عليك 75,000. كأنه التزم أن يعطيهم بالشهر 1800. على كل حال إذا كانت هذه سلع باعوها عليه بثمن مقسط فلا بأس، وإذا أسقط عنه على قاعدة أسقط وتعجل أسقط عنه 5000 لا بأس، إما هو شر عبارة المنتهى ولا يصح الصلاة عن دين معجل بضيه حالا. هكذا عند الفقهاء أنه قالوا إذا صالها عن الدين المعجل ببعضه حالا لم يجز، ولكن إلا الصواب جوازه. يقول عندي لكم مثلا 20,000 ما تحل إلا بعد سنة، وأنا الآن قد وجدتها، فأسقط عني 1,000 أو 2,000 وأعطيكم، إلا مانع من ذلك. يقولون المحطوط عوض عن التعجيل، ويقولون لا يجوز بيع الحلول والأجل. هكذا قالوا، ولكن الصحيح جوازه. سؤال الثاني، ما حكم صلى العصر ناسيا الوضوء؟ يعيد ولو ما تذكر إلا في الليل. السؤال التاسع، قاعدة أن يقتضي الفساد، هل هي للعبادات والمعاملات أم للمعاملات فقط؟ الصحيح أن عامة، النهي يقتضي الفساد، فالنهي عن الصلاة لغير القبلة يقتضي الفساد من صلى لغير القبلة. كذلك النهي عن بيع الغرر يقتضي بيع الغرر بطلانه. يقول سؤال من أحد الأخوة بغرفة نبض الدعاء، يقول أنا عندي زوجة في الشهر الثالث أسقطت، سمعت أنها لا تلزم الصوم، أنها لازم تصوم وتصلي. هي صحيح أنه ما دام مع هذا الدم فإنه دم حيض، ولا نسميه دم نفاس، ولكنه دم حيض، فتترك الصلاة مدة الحيض أو ما دام معها كثير. السؤال يقول بماذا يجيب أحدنا إذا سئل عن والدي النبي صلى الله عليه وسلم، هل هما في الجنة أو في النار؟ نقول هما من أهل الجاهلية ولا نتدخل فيهما، ولكن قد روي أنه صلى الله عليه وسلم قال أمي مع أمك، يعني في النار. سئل هذا السؤال العلماء المتقدمين. هي الصحيح أن هذا لا يجوز التدخل فيه. السائل يقول كيف يجمع بين الحوار بين الجواز والكراهية؟ تبذل الكراهية على كراهية على منع الكراهية، والجواز على الإباحة عند الحاجة. إذا قال يجوز مع الكراهة، كيف إذا إباحة دخول الحمامات وهي بكثرة الاغتسال قد تتنجس؟ العادة أنها إذا تنجست يصب عليها مياه وتطهر. يقول أهل الكفار غير مكلفين بفروع الشريعة. الصحيح أنهم مأمورون بفروع الشريعة ولكن لا تقبل منهم، بمعنى أنه يزاد في عقوبتهم على تركها. كيف نقول أن الزكاة تعلق بالمال وليس بالمال فلا نجب الزكاة على الرقيق؟ لأن الرقيق مستخدم، أو لأن الرقيق مال، أو لأن ما بيده ملك لسيده. هل يجوز إرخاء الإزار إلى وسط الكعبين؟ يجوز ذلك، وإزرة المؤمن إلى نصف الساق، ولا حرج فيما بينه وبين الكعب، والأولى أن يكون إلى مستدق الساق. يقول أريد النقل من حلق المنطقة إلى منطقة أخرى، وجدت لي واسطة وقال لي أعرف شخصا على المعارف التي في الوزارة، ولكن أعطني مبلغا من المال حتى ننقلك. لا يجوز، هذا داخل في الرشوة. يقول: إذا كنت على المهارة ومسحت على الخب إذا منزعته أن تنتقض الطهارة وأبقى على طهارة. إذا كنت على طهارة ومسحت على الخب، يصحي أنه إذا نزعه بعد المسح بطلت الطهارة، هذا هو الصحيح. إذا كنت بسبب ما أخذت الظهر مع العصر وصليت الظهر أربع ركعات والعصر أربع ركعات، لا بأس بذلك، سواء صليتها بعدما وصلت إلى البلد وهذا لازم، أو صليتها بالطريق. إذا سافرت ثم قصرت الصلاة المتضحة لأن المسافة 65 كيلو، أنا أقول إذا كانت المدة يوم وليلة فإن لك أن تقصر، وإذا كانت أقل فالأولى أنك لا تقصر. ولا عبرة بالمسافة، لو قطعت مثلا 500 كيلو ورجعت في يومك فلا تقصر، ولو قطعت 40 كيلو وأقمت يوم أو يومين فلك أن تقصر. ما هو القول الراجح في إخراج زكاة الدين إذا كان على مالي؟ أنه يخرج زكاته كل سنة لأنه يعتبره كالوديعة، يخرجه بالحال أو يأمر صاحبه أن يخرجه منه. ما رأيكم في كتاب الزكاة القضاوي؟ لا بأس به، كتب العلماء كلها مفيدة ونافعة، والله أعلم، وصلى الله على محمد. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استوى مستقيم وتدلوا. تقربوا. حذوا بالمناكب والأكرم، سدوا الفرج. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. والفجر